احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم اينما كنتم في ارض الله بتحيه الاسلام، فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. قلنا في الحلقة الماضية من الأسبوع الماضي في نفس التوقيت إن خمسا من القصص جاءت في سورة الكهف تنم كل قصة فيها عن فتنة من الفتن التي يتعرض لها الناس، فمنهم ناج ومنهم غير ناجي، منهم من تلفه الفتنة يعني لفا ويدخل في غمارها فلا يدرك يعني أين الصواب وأين الخطأ، أو أين الطريق السليم وأين الطريق السقيم. يعني الفتن التي يتعرض لها الناس أو يعرضون أنفسهم إليها أو لها نتيجة استعداد عند بعض الناس لتقبل الفتن. كيف؟ يعني هناك في المجتمعات أو في عالمنا الذي نعيشه على مر الزمن قيم زائلة وقيم باقية. القيم الزائلة هذه القيم التي تخص ضعاف النفوس والمرضى، مرضى القلوب الذين قال رب العباد عنهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فتجد أن إنسانا مريض مثلا بمرض الغرور، هذا مرض، هذا مرض مستفحل. أنا أرى أن مرض الغرور الذي يؤدي إلى الكبر وهو أسوأ مرض يعصف بالأمة ويعصف بالعالم كله، هذا المرض الكبير أنا أرى أن الدعاء من الواجب يفرغوا أنفسهم لمعالجة هذا المرض أكثر من يعني معالجة أمراض فتاكة كأمراض والعياذ بالله السرطان والإيدز وفقد المناعة وغيرها من هذه الأمراض، لأن هذه أمراض تفتك بالبدن. لكن الكبر يعني والغرور يعني وهذه النوعية من الأمراض، أمراض يعني قضية انتشارها في المجتمع دليل على أن المجتمع هذا صار يعني عبارة عن يعني ورم سرطاني أخلاقي كبير. المجتمع عبارة عن يعني تورم أخلاقيا أو سرطانيا. الناس يحاربون اليوم أو يتكلمون عن البيئة وتلوث البيئة، وتلوث البيئة من ناحية النظر والسمع وإلى آخره، لكن أرى والله أعلم أن هناك التلوث الخلقي، التلوث السلوكي. يتحدثون عن الإعاقة، الإعاقات، أن فلان هذا عامل معاقين وكذا وكذا. أنا أقول أن معاق الجسد هذا ليس معاقا، وإنما عندنا إعاقات سلوكية، عندنا نقص في كيفية التعامل بعضنا مع بعض، كيفية أن يحتوي الإنسان أخاه الإنسان، أن يحتوي الإنسان من يحيط به، ألا يتكبر عليه. لماذا أنا أتكبر عليه وأتكبر عليه ونحن من يعني من نطفة ثم من يعني من ذرة من تراب؟ لماذا يعني ما الذي يجعل رحما يلد إنسانا أشرف مما يلده رحم آخر؟ هل الأرض ولادة بأنواع من الناس؟ نعم أنواع من الناس، لكن هل الناس متساوون؟ نعم الناس متساوون، لكن القضية فيما نختلف، فيما نفترق بقلة ما عندنا من سوء، لأن كل بني آدم خطاء. فأنا عندي من السيئات مثلا أو من العيوب مثلا 100 عيب، أخي خير مني ولكن عنده 80 عيبا، ابن عمه أفضل منه عنده 60 عيبا، لكن هل يخلو واحد منا من عيوب؟ أبدا. العيب الأكبر أننا نتمرد أو يعني نقتنع وتتكلس، إذا جاز التعبير، التكلس هذا الذي يحدث من ترسبات الجير وغيرها على الأسنان وغيرها، نحن تتكلس حول قلوبنا، يتكلس الران هذا الحجاب الأسود الكثيف الذي يحجب يعني رؤية البصيرة إلى حقائق الأمور ليرى ما هي القيم الزائلة وما هي القيم الباقية. القيم الزائلة أمراض البحث عن عيوب الناس، أن أضع عيوب الناس تحت المجهر، تحت الميكروسكوب، كما قال علي يعني يبصر أحدكم القذات في عين أخيه ولا يرى الحجر في عينه هو. يعني دائما أنظر إلى عيوب الناس وأنسى ان يعني اذا كانت لك اذا كان بيتك من زجاج فلا تقذف الناس بالحجاره، لكن لا ده احنا مش بيوتنا من زجاج، نحن كبيوت العنكبوت، اخلاقنا تسكن داخل بيوت العنكبوت، فهي يعني نظن اننا نضحك على الناس ونرائي الناس، لا الموضوع اكبر من هذا. يعني عندما نقرا القران ونرى هذه الصور البشريه العجيبه وهذه الفتن التي تعصف بالناس صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وانثاهم، يجب ان يعود الانسان الى نفسه فيرى هؤلاء المنتظرون هفوات الناس، يعني المنتظرون عثرات الناس، اين الجابرون لعثرات الناس؟ اين جابر عثرات الكرام؟ اين ذهب؟ اين الذين كانوا يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه؟ اين الذين كانوا لا يسالون الناس الحافا؟ اين الذين كانت شكواهم انما هي لرب العباد سبحانه وتعالى لا لبشر لا يستطيع ان يعطيهم صغير الامر وكبيره؟ اين الذي كان يعني يستصغر اعماله الخيره الكبيره ويستقل شكره للنعم ويستكثر النعم حتى وان كانت ترى انها انها انها انها صغيره او انها قليله؟ اين الذين كانوا يحمدون الله على كل حال؟ اين الحمادون لله على كل حال؟ الشكرون لله على كل حال؟ نحن نتقلب في فضل الله ليل نهار. يعني كان معذرة هذه المقدمة الساخنة مرة واحدة دون مقدمات، كانت بين يدي الفتنة الثانية في سورة الكهف. عشنا في الأسبوع الماضي مع الفتنة الأولى، فتنة الكفر والعياذ بالله، لما رأينا كيف اتقاها فتية آمنوا بربهم وقال رب العباد وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. هؤلاء اعتزلوا القوم وذهبوا إلى الكهف، ثم كانت قصتهم هذه الفتنة الأولى، كيف يتقي الإنسان فتنة الكفر بالإيمان، المرابطة مع أهل الخير، الاجتماع حول العلماء الربانيين، أن لا يغفل عن ذكر الله، أن يحصن نفسه دائما بمنهج الله سبحانه وتعالى، أن يدور في فلك الرسالة، حيثما دارت الرسالة يدور. أين الكتاب والسنة؟ هو مع الكتاب والسنة. أين يدور الإسلام؟ هو مع إيه؟ يعني يدور مع حيثما دار الإسلام، يقف حيثما وقف الإسلام، يسير حيثما سار الإسلام، فهو ليس ككل البشر، ليس إمعه. يعني أنا أرى إمعات في المجتمع الإسلامي يعني قد أصبحت بالملايين، ملايين من الإمعات، والنبي يحذرنا صلى الله عليه وسلم لا يكن أحدكم إمعة. قالوا ومن ما الإمعة يا رسول الله؟ قال يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، بل وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساءوا تجنبوا إساءتهم. إذن الفتنة أو فتنة الهجوم أهل الكفر والفسق على أهل الإيمان يجب أن يتطلب من الإنسان المؤمن أن يعتصم بحبل الله، هذا هو النجاة، هذه هي النجاة من الفتنة الأولى. الفتنة الثانية التي معنا اليوم فتنة المال والجاه. قلت في لطيف، المال نعمة، ونعم المال الصالح للعبد الصالح، رأينا المال مع الصالحين، فأخرج أبو بكر كل ماله، وأخرج عمر نصف ماله، وجهز عثمان جيش العسرة، وأنفق عبد الرحمن بن عوف على الخير في الفتوحات وفي تجهيز الخيرات والمدد والأمداد والأقوات لفقراء الناس على مر حياته رضي الله عنه، ما جعله من العشرة المبشرين بالجنة وهو تاجر من تجار الرحمن. يعني إذا رأينا كيف أن أصحاب الملايين في سلفنا الصالح كيف أفادوا المجتمع، كيف أفادوا الإسلام، كيف شكروا نعمة الله سبحانه. ما عبادة صاحب المال إذا قام طول الليل يصلي وصام طول النهار على مدار العام كله؟ هذه ليست عبادته، عبادته أن ينفق. هكذا أنت يا صاحب الجاه، ليست عبادتك صيام الاثنين والخميس أو تلاوة القرآن. نعم، لا ليس هناك شك أن صيام الاثنين والخميس سنة مؤكدة، ليس هناك من شك أن تلاوة القرآن قد تكون فرضا عند بعض الفقهاء، سنة مؤكدة عند الكثيرين، لكن أن تنفق أو أن تصوم عن الغرور بجاهك ومنصبك، وأن تتصدق بجاهك ومنصبك على عباد الله، هذا خير لك في قليل الأمر وكثير. ابن عمر أو ابن عباس رضي الله عن الجميع، ابن عباس قطع اعتكافه في العشر الأواخر من رمضان في الكعبة وخرج مع رجل، فقال التلاميذ بعد أن عاد: يا ابن عباس، هل نسيت أنك معتكف؟ قال: ما نسيت. قال: ما الذي أخرجك؟ قال: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم: من سار في قضاء حاجة أخيه المسلم خطوة أو خطوتين قضيت أم لم تقضى خير له من أن يعتكف عند الحجر الأسود كذا سنة. سبحانه في رواية 70 سنة. سبحانه انظر إلى فقه الأولويات وفقه أن أسير في قضاء الحاجات. هذا صاحب الجاه. طيب لما رب العباد يرزق الإنسان بالمال والجاه هنا يفترق الطريقان، هنا صاحب القيم الزائدة وهنا صاحب القيم الباقية، هنا صاحب النفس المعتزة بزينة الحياة الدنيا وزخرفها، وهنا صاحب النفس أو الهمة العالية المعتز بالله سبحانه وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هنا واضح الأمر أمامه أن يعني أن القيم عنده للأسف هي عبارة عن المال والجاه والحياة الدنيا والكذا وكذا وكذا من حطام الدنيا، والآخر يرى أن هذه ليست غايات وإنما هي وسائل. يحصل من المال كيفما يشاء، لا حرج على فضل الله، يعمل دراسات جدوى ويعمل مشروعات ويفتح بيوت وينشئ مصانع ويعمل خيرات، شيء الإسلام يشجعه، الإسلام يشجعه. قال صلى الله عليه وسلم عندما هاجر الصحابة إلى المدينة بعد أن أصلح بين الأوس والخزرج وأخى بين المهاجرين والأنصار ثم بنى المسجد، قال: ابن السوق لا تتركوه لليهود، اللي هو القوة الاقتصادية التي تهز العالم الآن هزا. إذا يعني قضية فقه، يعني فقه يرزقنا فقه الفهم وفهم الفقه، لما نفهم نريح ونستريح. هذان رجلان في سورة الكهف، وهي الفتنة الثانية من مدلولات هذا القصص العظيم في هذه السورة، في القصص الخمسة التي قلنا عنها في الأسبوع الماضي. الفتنة الثانية هي فتنة المال والجاه. واضرب لهم مثلا رجلين، اضرب يا محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا يقول القرآن، الله لحبيبي في القرآن، مثلا اضرب مثلا الأمثلة والأمثال، ضرب يعني مرتكز كبير من مرتكزات القرآن الخمسة أو من محاور القرآن الخمسة. جعلنا لأحدهما جنتين. يقال أن هذين الرجلين كانا أخوان، كانوا اثنين إخوة من أب وأم واحد يعني. واحد منهم زي ما نرى شاب كده صالح تقي متواضع بر بأبيه وأمه، أخوه نفس الأخ، نفس البطن ونفس البيئة ونفس البيت ونفس الأب ونفس الأم، متمرد شرس حقود غيور كانز بخيل، منتظر هفوات الغير، منكر للنعم، لا يرضيه القليل ولا يقنع بالكثير. يعني الصورة واضحة في سورة الكهف. رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. انظروا إلى الصورة العجيبة، جنتين من أعناب، حديقتان كبيرتان، بستانان كبيرتان، جنتين من أعناب، وحففناهما بنخل. يعني كمان مش ليس سورا طينيا وليس سورا خشبيا وليس سورا خرسانيا، لا بالعكس، ده السور نخل يعني، ونخل يطرح، يعني مش نخل كده يعني قائم على جذوعها كذا على جذع ابدا، خاوي على عروشها ابدا، انما نخل يا سبحان الله. وحففناهما بنخل، وبعدين وجعلنا بينهما زرعا. يعني اذا حتى بين الحديقتين ما فيش طريق الناس رايحه وجايه، لا ده الحديقتان البستانان كبيران والبستانان متواصلان، حتى ما بينهم في زرع، في زرع. طيب والماء يا ترى جاي منين؟ وفجرنا خلالهما نهرا. يا الله، ري ذاتي. اذا شوف صوره النعم، جنتين من اعناب، حففناهما بنخل، جعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا. صوره من ثمان صور نوضحها، ولكن بعد الفاصل، حيث ان الحديقتين لا فاصل بينهما، لكن ابننا المخرج يطلب مننا فاصل الان، لنعود مرة اخرى لنتواصل مع فتنة المال والجاه. اعاذنا الله واياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اهلا بكم، مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نرى هذا الخير الذي أعطاه الله لأحد الأخوين أو أحد الرجلين في سورة الكهف. هذه الصورة العجيبة من يعني تستطيع أنت أن تعيش القرآن صورة مجسمة واضح أمامك. يعني هذا رجل أعطاه الله جنتين، يعني من اعناب حففناهما بنخل بين البستانين وبين الجنتين زرع كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا. فجر رب العباد سبحانه وتعالى في كلتا الجنتين نهرا وكان له ثمر. اذا يعني صوره متكامله, صوره عطاء, هذه صوره ايه؟ نمو وازدهار واثمار. ماذا يصنع صاحب المال, صاحب القيم الباقيه؟ يجب ان يسجد لله شاكرا. حتى ان بعض الصالحين يقال انهم ذهبوا الى عالم جليل فما وجد, وكان رجلا فقيرا فما وجد عنده ما يطعمهم, فيعني اطعمهم خبزا وملحا, فبعد ان اكلوا قال لهم والله وجب علينا ان نشكر الله سبحانه بركعتين. يعني فيش في الفقه طبعا, ليس في الفقه ركعتين شكر, في سجدة شكر. قال وجب ان نسجد ان نشكر الله ركعتين على ما اطعمنا. فضحك العلماء وقالوا فما بالكم لو اطعمنا لحما, يعني خبز وملح عايز ركعتين, طب ولو لحوم او شيء اقوى منه. فاذا هم مشكرين لله على كل حال, هم يشكرون رب العباد على كل حال, والذي يشكر له الزياده, ولئن شكرتم لازيدنكم. فدخل صاحب الجنه لانه مريض قلبيا, مريض نفسيا, عنده كل العقد, عنده الغرور, عنده الكبر, عنده الاستعلاء, عنده فتنه المال التي شعر انها غايه وليست وسيله, اذا به يدخل الجنه وهو ظالم لنفسه. ماذا قال؟ قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا. هذا صاحب نظريه الراسماليه المتوحشه, الراسماليه المتوحشه التي لن تبيد وبادت. لماذا بادت؟ لانه اغتر بها, اغتر بنفسه, اغتر بفكره, قال هذه نظريه لا تنتهي, هذه اموال لا تنتهي. اذا بالاموال تبخرت في يوم وليله, سويعات قليله صار هناك ازمه. نفس القضيه, صاحب الجنتين دخل الجنتين وهو ظالم لنفسه, ليس شاكرا لله. قال ما اظن ان تبيد هذه, هذا الظن عنده يقين, هذا الظن عنده يقين, ما اظن ان تبيدها. كيف تبيد؟ كيف تبيد المليارات؟ كيف تبيد المؤسسات؟ كيف تتبخر البنوك؟ كيف تكون هناك بطالة؟ كيف يكون هناك دمار؟ سبحان الله, ما الذي حدث؟ قال في نفسه او قال امام صاحبه او امام اخيه ما اظن ان تبيد هذه ابدا. وبعدين وما اظن الساعة قائمة. يا الله, ما هو لو رتب اموره على ان الساعة قائمة كان اتقى الله وشكر الله على النعمة وكان الزيادة جت وربنا حفظ له المال وحفظ عليه النعم وجعله من الشكارين على كل حال. لكنه هو داخل من البداية ظالم لنفسه, ظالم للقيم التي يجب ان تكون دائمة, لكنه استمسك بالقيم الزائلة, قيم الغرور بالمال. وبعدين سبحان الله العظيم, طب اليوم عندي الغدا, اليوم يومان, يوم لك ويوم عليك, ما فيش في العالم ولا في الدنيا يومان لك ولا يومان عليك, اليوم عليك بكرة. سبحان الله, كما قال العلماء ليس في ايام الصحة سقم وليس في ايام السقم صحة. سبحان الله, لما يجي لك مرض ما فيهوش صحة, الصحة ما تجيش صحة المرض, ولا المرض يأتي صحة الصحة, يا اما صحة يا مرض. لكن ان كنت سقيما اليوم فغدا ان شاء الله انت صحيح, ان كنت مهموما اليوم غدا ان شاء الله الله يفرج الكرب. ان مع العسر يسرا, ان مع العسر يسرا. سبحان الله, ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب, ان الله بالغ امره, قد جعل الله لكل امر قدر. اذا قدر الله الغالب ان يغير ولا تغير, يبدل ولا تبدل. سبحان الله, لا تبديل لكلمات الله. دخل جنته وهو ظالم لنفسه. قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا, وما اظن الساعه قائمه. ومن الغرور لما ركبه او هو ركب جواد غروره قال ولئن رددت الى ربي حتى لو كان هناك اخره لاجدن خيرا منها منقلب. انظر الى منتهى الكبر وهو يتألى على الله سبحانه وتعالى. هناك بجواره رجل, سواء هو اخوه او غيره, اخوه في الانسانيه, اخوه في اخوه, لا تفرق القضيه. هذا الاخ الاخر عنده قيم باقيه, لا يقتنع بالقيم الزائده, عبد لله كما قال رب العباد عبادا لنا, من طراز عبادا لنا, هذا الطراز العجيب الذي يجب ان نكون مثله. قال له صاحبه وهو يحاوره, ليه صاحبه؟ لان الصاحب يصاحب من هو افضل. هو في ظاهر الامر ان صاحب المال افضل امام الناس, يعني امام الناس لو جاء رجل يركب سياره فارهه مثلا يعني ويلبس ثيابا فاخره وينظر الينا هكذا الناس قد تحترمه. اما اذا جاء الفقير حتى يقول حكيمنا العربي ان الكلاب اذا رأت فقيرا يعني كشرت انيابها وان رأت غنيا حركت اذنابها، لان ربما الفقير يجي يشاركها في العظم الذي تأكله، هيعمل ايه؟ حتى الفقير الكلاب ضده في الشارع، لا اله الا الله. لكن المسلم لا يقيم الناس هكذا، ان اكرمكم عند الله مش اغناكم مش اوجهكم، لا، ان اكرمكم عند الله اتقاكم، اتقاكم سبحان الله. يعني عمر كان يأذن لبلال وابن أم مكتوم وعمار بن ياسر وفقراء الصحابة، ويقف هناك سهيل بن عمرو وابو سفيان يقف على باب يتأخروا. ابو سفيان يقول يوقفنا عمر ببابه، بعدما من الله عليه بالإسلام عام الفتح، أيوقفنا عمر ببابه؟ فابن عباس يقول لهم تقدم هؤلاء وتأخرتم. انتوا عمر عنده ابن الخطاب عنده أولويات، هو ترتيبه ترتيب قرآني ترتيب محمدي، يرتب الناس على تقواهم. اذا راينا الشاب من هؤلاء، انا عندما ارى شابا صالحا تقيا يعني سبحان الله يجب ان اجد، يجب ان احترمه سبحان. لما اجد اخ اللي بيصلي جنبي في صلاه الجماعه ليس عربيا انما اعجمي ويلبس ثياب يعني سبحان الله، اقول الله الحمد لله الصلاه مقبوله ان شاء الله. لكن لما يقف واحد جنبي بمنظره ومتأفف من اللي على شماله ومتأفف من اللي على يمينه، يا اخي اتق الله، محل هذا يا اخي؟ بالعكس، لأنت من الواجب الإسلام يحب النظافة ويحب الثياب الطيبة، وإن الله جميل يعني يحب الجمال، طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ولكن بتقوى وتواضع. والإنسان كلما علا في المكانة كلما تواضع لنا. هل هناك أعلى في البشرية من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما رؤي مادا رجليه بين صحابته قط أبدا، ما كان يتصدر مجلس أبدا. أيكم ابن عبد المطلب؟ أعرابي يأتي ليسأل فين هو محمد بن عبد الله، يشيرون اليه سبحان الله. وكان وهو داخل لفتح مكه لحيته تمس قربوس سرجه يقرا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، يتواضع لمن رفعه، يتذلل لمن اعزه، يفتقر لمن اغناه. ذاك العلماء علمونا الله يرضى عليهم، اللهم اغننا بالافتقار اليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك يا رب العالمين. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب، يرجع إلى الأصل عشان يعمل له إيه؟ صدمة مفاجئة، أنت مخلوق من تراب، ما الذي يعني أنت الجنتين دول ما كانوا عندك من قبل، أو حتى لو كانوا قد يزولوا. خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، شوف النعم متتالية فيك أنت كشخص. ثم قال له لكن هو الله ربي، لكن في اللغة هي لكن أنا، هي كده بس أضغمة، لكن أنا من ناحيتي الله ربي، أنا لا ولا أشرك به بربي أحد أبدا، أنا إنسان لا أدعي أنني من عقلي من علمي. طب وقارون لما سيدنا موسى قال له هات الزكاة، الزكاة إيه؟ زكاة ماذا؟ زكاة المال. قال مال من؟ قال مال الله. قال لا لا لا مال الله، إنما أتيته على علم عندي، عندي دي عند كل مسلم إلا من رحم ربي. فخسفنا به وبداره الأرض وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك في لما نأتي لسورة الكهف، الولاية لله الحق، الولاية أن يعني تكون الولاية لمن؟ لله عز وجل. من يتولى الأمور؟ الخالق. خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحد. وبعدين يعظه يقول له كم من الواجب لما دخلت الجنة، لو دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ودي يجب أن نقولها دائما. شوف الولد ناجح ما شاء الله، ابن أخوك ابن أختك تفرح تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بنت ما شاء الله تتحجب، بنت أختك بنت عمك تفرح بيها الحمد لله، بنت عندها في 12 و13 وهي شايفة الإعلانات والفوضى اللي عليها، وبعدين فجأة تضع ما يستر جسم الله تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يا أختي ليه ما تعملهاش؟ هو الأخ يقول لأخته كده، أو يقول لأخوه ليه ما تعملهاش حفلة وتجيب كل زميلاتها ويهنئوها بحجابها وبداية حياة الأنثى العملية في حجابها وسترها وعفتها وبعدها عن هذه البهارج وهذه الدنيا والقيم الباقية وليست القيم الزائلة. لماذا ننسى قيمنا ومبادئنا؟ والله لو نسي العرب مبادئهم ودينهم لعادوا مرة أخرى همجا رعاعا كما كانوا. وحشرات الأرض وهوامها تأكلنا. أقول وأكرر إن العرب دون الإسلام ما كانوا يستطيعوا مقابلة عبيد الرومان ولو قادهم عنترة بن شداد أو ملاعب الأسنة. لكن العرب بدين الله أكبر. العرب داخل دين الإسلام هم مادة الإسلام، بوتقة الإسلام. لا يصلحنا إلا دين، هذه رسالتنا نفتخر بها، نفخر بها، بس نحققها ولا أنتظر أن يحققها الآخر، أنا أحققها أنا، وبعدين أهلي، وبعدين أولادي، وبعدين جيراني، وبعدين أقاربي، وبعدين زملائي في العمل، وبعدين المجتمع ينتشر فيه الخير. أما نشجع بعض على أن يحقد بعضنا على بعض، ما الذي استفاده المجتمع من الحقد؟ هدم المجتمع، ما هدمت المجتمعات إلا بالحسد والحقد والضغائن وانتظار الزلات وكشف العيوب وستر الحسنات. لا والله أبدا، ليس هكذا يكون الإسلام، وليس هكذا يكون المسلمين. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يا ما شاء الله، هذه مشيئة الله في هذا الخير. لا قوة إلا بهذه القوة، هذا المال الذي يصير الإنسان قويا، هذا الجاه الذي يصير الإنسان قويا، هذا من الله سبحانه، من قوة الله عز وجل صيرك قويا وأنت ضعيف. ضعيف يا ابن آدم كما يقول علي، تخلقك بقة وتميتك شرقة وتنتنك عرقة ثم تتكبر. طبعا ليه؟ لماذا؟ برغوث بسيط لو دخل إلى فراشك بالليل ولا ما تنام لغاية الصبح وتقلق، سبحان الله لا إله إلا الله. النمرود هذا الذي كان يقول أنا أحيي وأميت، دخلت ناموسة في أنفه، دخلت إلى طبلة أذن خرقتها، وكان لا يستريح من الألم إلا إذا ضرب على رأسه والعياذ بالله عزكم رب النعال. سبحان الله، هذا الذي قال سيدنا إبراهيم أنا أحيي وأميت. سيدنا إبراهيم لم يجادله، إنما دخلوا في قضية أخرى لا يستطيع أن يتكلم. قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. الإنسان يكون واضح المعالم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إن ترى أني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. طبعا أن ربنا وما من شيء إلا عندنا خزائنه، ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. حصل لها أزمة مالية تطير البنوك في الهواء، فين المصارف، فين المؤسسات العملاقة، أين ذهبت؟ سبحان الله لا إله إلا الله. قال لها الذي قال لها كوني فكانت، يقول لها لا تكوني فلا تكن. لماذا؟ لما يتمرد المخلوق على خالقه لا يجب على العبد أن يتمرد أبدا. ادخل في معية الصالحين، استقيم على طريق الله، راجع حساباتك، قول أنا إيه الشر الذي أصنعه. فالعبد صادق مع نفسه ثم صادق مع المجتمع ومن قبل ومن بعد صادق مع مولاه الذي خلقه. فرب العباد سبحانه وتعالى يقول على لسان هذا الرجل الصالح، أو رسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلب. يقول لك الأزمة القادمة أزمة مياه. طيب من أين تكتسب المياه؟ نقول صلاة استسقاء، وبعد صلاة الاستسقاء كثرة الاستغفار، وبعدين قلة الذنوب، وبعدين عمل الخيرات، وقلت استغفروا ربكم ها إنه كان غفارا. يعمل إيه؟ يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا. هكذا كانت رسالة نوح مركزة ليذكر الناس بمهمة الاستغفار وأهمية الاستغفار. فالاستغفار العملي وليس اللفظي وليس الكلام. ثم هذا الرجل الصالح يذكره، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. جاء الليل أحيط بثمره، يعني نزلت والعياذ بالله صاعقة من السماء، آفات معينة، فللأسف الشديد يعني كأن لم تغنى بالأمس. وأحيط بثمره، يعني أصبح الصباح وجد جذوع النخل هكذا، لا فيها لا رطب ولا بلح ولا بسر ولا جريد أخضر ولا، سبحان الله، والأشجار لا في ثمار ولا في ثمرات ولا أزهار ولا فواكه، والماء قد غار في الأرض لأنه يجري بأمر الله سبحانه. سبحان الله، يعني في قضية سيدنا نوح، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء واستوت على الجودي، هي كده فالأمر بيد الله. فأصبح إيه؟ أصبحت خاوية على عروشها. فيعمل إيه؟ أصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. هو أيضا شوف الإجرام. أنا من الواجب لما أكتشف خطأي أبتدي أستغفر، لكن لا يستغفر إزاي؟ هو عنده حسرة على ما أنفق، مش حسرة على ما قصر وفرط، لا، ده هو عنده تحسر على ما أنفقه. مش على ما قصر فيه. لما يعني كان يتحسر على نفسه يقول الله طب ايه خلاني اغتر، ليه اتكبر، ليه اشعر ان من الذي قال ان الساعه لا، وهكذا. كان يجب يعود الى نفسه، كان يجب يصطلح مع ربه ويعتصم بحبل الله. لكن للاسف ايه الحسر اللي عنده، ايه انه على ما انفق فيها وهي خاويه على عروشها، ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا ولم تكن له من فئه ينصرونه من دون الله. ليه ملوش فئه؟ لانه لم يكون رصيد عند في قلوب الناس. ما فيه ناس يعني يكرهون الناس والناس تكرههم، يتكبرون على الناس والناس تملهم، واذا راوهم نافقوهم لمالهم او لجاههم. وهناك اناس لم نرهم ولكن نحبهم. بالله عليكم من منا راى ابا هريره؟ ولا واحد. طيب ربما واحد في رؤيا مثلا، لكن حقيقه راينا ما راينا. طيب يا ترى ابو هريره كان طويل قصير؟ والله يمكن ملايين منا لا نعرف تفاصيله، الا اذا حكينا عن تفاصيل جسده، كان شعره ازاي، وكان طويل قصير ابيض اسمر اسود، الموضوع ده لا يفهمه. لكن من منا لا يحب ابا هريره؟ كله. واول ما يذكر ابو هريره يقول ايه؟ رضي الله عنه. بلال هذا رضي الله عنه ابن رباح، من في العالم لا يعرف بلال؟ المسلم وغير المسلم كله. وبعدين ايه المسلم اول ما يسمع اسم بلال رضي الله عنه، اول ما نسمع الاذان يا سلام نذكر بلال رضي الله عنه. ايه العظمة دي؟ ليه؟ هذه اثار الصالحين. هل كان مال بلال هو الذي جعلنا نذكر اليوم يعني ما كان يملك؟ ابدا. جاه بلال؟ ابدا. والله بلال هذا جاهه الاكبر بعد حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول له يا بلال خبرني، ما دخلت الجنة الا وسمعت دبيبا عليك فيها. يا الله، الرسول يشوف الرؤية، كل ما يشوف رؤية يسمع دبيب نعل بلال. خبرني ماذا تصنع؟ يقول يا رسول الله ما احدثت ذنبا الا وعقبته باستغفار، وما توضأت وضوءا الا وقمت وصليت لله ركعتين. هذا بلال بهذه القيمة وبهذه الثقة هان صيته على مر التاريخ الى ان يرث الله الارض ومن عليها. يعني ندعو الله سبحانه وتعالى عسى ان تكون ساعة الاجابة. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. لا تنسوني من صالح دعائكم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.